أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. كنا قبل الليلة السابقة قرأنا رسالة للصياغي شارح مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام في نقل المصلحة إلى أصلح منها، هل هو جائز أم لا، وجعل المذهب الأول الجواز هذا الصياغي، وإن كان في الأزهار قال إنه لا يجوز، والمذهب الثاني قال المذهب الثاني القول بعدم الجواز وهو صريح قول الإمام في الأزهار ولا تحول آلاته وأوقافه بمصيره في قفر ما بقي قراره، وذهب إليه بعض الأئمة والفقهاء من أصحابنا، والحجة عليه من وجهين، أحدهما أن القربة قد تعلقت بالعرصة فلا يجوز تحويلها، وثانيهما منع أمير المؤمنين علي عليه السلام لعمر بن الخطاب من أخذه حلي الكعبة. كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو موجود في نهج البلاغة، والوجه الأول أن القربة قد تعلقت بالعرصة فلا يجوز تحويلها، وما هو وجه قوي قوي لأنه نفس محل نزاع، ومحل النزاع هل يجوز تحويلها أم لا، ما بيصبر الاحتجاج بمحل النزاع، لكن كان قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هو أقرب سيما إذا هي وصية، إذا قد أصاب الإنسان عمر وتوفي ما على أحد حق إنه يغيره. والجواب على الحجة الأولى من وجوه، أحدها أن تعلق القربة بالعرصة كالمشروط بدوام نفعها واستثمار بركتها وحاجة الناس إليها للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهو مقصود الواقف من إنشائها ووضعها، فإذا بطلت هذه وتعطلت عن جميع ما فعله لأجله فأي قربة يجب اعتبارها ويلزم مراعاتها، ففيه من التحكم ما لا يخفى على المنصف المتيقن، ابدا ما فيه تحكم ولا قريب، لانها الاصل ما بالله اذا جاز التحويل للضروره في العذر، هذا ما فيه تحكم، ما حين يقول واحد يخلوا المسجد لا يخرب، انها الاصل المساجد لا يجوز تخريبها، وله شمول الايه الكريمه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، فيصدق عليه أنه قد سعى في خراب المسجد، أن يخربه ورجله ينقل اللهوج حقته والبيبان في مسجد ثاني. لا قد خرب ومنع، لأنه قد يجي من يصلي، خرب ما هم بلا ساعة زيادة على الساعة، خربها بيده، ما هو في حاجة ذا التشديد والتهويل، المسألة هي قريبة، إذا به والي له ولاية عامة فله ولاية على كل شيء، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بالشواهد من كلامها للمذهب على جواز التغيير والتبديل، لو بلا انهم قد قالوا اصحابنا في الازهار وغيره انه يجوز للواقف ان ينقل المصرف. والبيع يعني ما بحاجة للهنجم هذا، ما هو مناسب ما فتح الباب، فتح الباب على التغيير والنقل يؤدي إلى خراب المساجد كلها مثلا. إذا ضعفت هي القرية وما فيها إلا قليل الناس، فما يقولون هنا يا القرية هذيك كثير وأنها أولى، تجي من نقل المصلحة إلى أصلح منها. قلنا إذا ما عاد نافع بالكلية ما دام به ولي نجي نجيه مأمون، لا يجي غلط تقدر محقق. إذا به ولي علشان لا يجي خلط خبط وفوضى، لأن الوقف معناه وقف إنه محبس وفيه نصوص نبوية إن الوقف محبس ما يجوز تغيير، ومعنى لفظة وقف إنه متوقف موقف لا أحد يزيله من مكان. ولو فرضنا أن مراد الواقف بقاء ما فعله ولو بلغ إلى أي حالة يكون عليها ولا يريد نقلها إلى أصلح منها لحمل على ما يقدح في عدالته ويضع من ديانته وأمانته وهو زهده في الثواب، كما ذكروا في من تأخر عن أول صف في الجماعة مع إمكانه أن ذلك جرح في عدالته لزهد في الثواب كما حققه في المقصد الحسن. وثانيها أن ما ذكروه مناسبة مجردة، وقد عرف في أصول الفقه أن المناسبة المجردة لا تثبت الحكم، وإنما هي لحكمة الحكم بعد ثبوته بدليله، بناء على أن كل حكم جار على ما تقتضيه دواعي الحكمة والصلاح، وجهلنا لبعضها في بعض الأحكام لا يقدح فيها بعد تقرير كونها مبنية على الحكم والمصالح. وفيما نحن فيه الحكم الشرعي مفقود، فلا وجه لتطلب المناسبة، كيف والدليل الواضح والبرهان اللائح قائم على خلافه؟ بل هو كلامه الذي قالوا بالجواز هذه هو مناسبة فقط. العكس، ما أصحابنا أهل المذهب ما احتجوا بمجرد المناسبة، احتجوا بالنصوص، قوله فمن بدله بعد ما سمعه، وقوله صلى الله عليه وآله محبسه، وقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لكن هم الذي قالوا بالجواز هذه هم مجرد مناسبة، لأنه أنسب على الوبهاء. ثالثها أن إذا جعلناها من القياس المرسل، هاقول اعتراف ذا الحين إن كلامه ذي هم بلا مبني على المناسبة، وهو معنى القول بالمصالح المرسلة، فمن شرطها ألا تصادم نصا ولا إجماعا. والنصوص فيما ذهبنا إليها قائمة وأقوال العلماء متضافرة كما مر تفصيل. أنا قلت ما ضاش، قلت بينا ما النص هو حديث عبد الله بن زيد ما هو في الوقف في الصدق. وأما الحجة الثانية وهو منع أمير المؤمنين عليه السلام لعمر عن أخذه حلي الكعبة، فالجواب أن العلة في المنع أن في أخذها إغراء للظلمة كفعل عمر عند تمكنهم من ذلك، وذي في إغراء للظلم خرب المساجد، يجي الظالم يهب له مسجد يخرب مساجدنا ويشلشل أدوانا، يشلشل الهوج والبيبان والحديد ويعمر بها. لا مسجد له، يبقى ظالم ومعه زلط، خرب المساجد وهبها في مسجده ويشلل المكينة حقت المسجد، يقول هو أولى لأنه أصلح نظرا للمصلحة. والأولى تبقية حرمة هذا البيت، فلم ينكر كرم الله وجهه نقل المصلحة، بل رأى أن في ذلك مفسدة تعارض تلك المصلحة، ومثله ذكره العلامة ابن حابس رحمه الله. وقد يجاب أيضا أن الحامل له على تركه وما حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تركه للبيت على عمارة الجاهلية وترك كنزه، كما دل عليه حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أن قومك حتيثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. أخرجه مسلم. هذا الحديث الظاهر ما هو صحيح بالكلية، وإنما هو من اختلاق عبد الله بن الزبير، وكان عائشة خالته، والذي حمله عليه أن عبد الله بن الزبير قام ينقض الكعبة، والناس أنكروا عليه في أيامه، في أيام دولته، في أيام ملكه عبد الله بن الزبير. ورجع ادعى أن عائشة حدثته بهذا الحديث، أن النبي قال لها: لولا قومك. كيف أن النبي با يوصي إلى عائشة وحده؟ وإيش دخلها؟ وإيش علاقتها؟ يبى تخرب البيت؟ أبدو داري الناس دودي وابن الزبير، اشتري جهة تبلغ ابن الزبير. وابن الزبير كان خبيث، عاق، شيطان، ناصب، منافق، خرب الكعبة وبدر، واستدل بذا الحديث وقال: إنها حدثتها عائشة عن النبي، ولا درى بذا الحديث إلا هو وعائشة واحدة، والنبي مرسل إلى عائشة فقط. ما كان للنبي أولى؟ ما دام النبي ترك لجل الناس بيستنكروا عليه، فإيش ما بنزبر ما عادوا مستنكرين عليه، هو أفضل من النبي، أو ما هو مقنع الرسول صلى الله عليه وآله. ففي هذا الحديث دليل على الجواز. غير حصل ابن الزبير خربها وما قعد إلا قدرها أيام، وجاء الحجاج قتله وردها على ما كانت، وخرب كعبة ابن الزبير. وهب لها حديثه هم الشياطين مثل ما مع ابن الزبير. ففي هذا الحديث دليل على الجواز وبيان أن الترك كان لعذر زال، فليس في هذه الحجة دليل على المطلوب. ولذلك قال الإمام عليه السلام في البحر بعد سياق دليل هذا المذهب: وهو ضعيف عندي، وأدلة الجواز أظهر، ومنه تحويل وقف عبد الله إلى والدته. فبينا لكم حديث عبد الله أن الصدقة ما هو، ثانيا أنه ما في التحويل، لأن تصدق به على النبي، والنبي ما بلا تصدق به على والدي عبد الله بن زيد. فهمتوا؟ في فعل خير من الرسول صلى الله عليه وآله، ما هو دليل على نقل المصالح. مثل ما يجي واحد يصدق لي بصدقه وانا جاي صدق، هذا عادة الأنبياء والأئمة والصالحين. فأفاد الإمام عليه السلام أنه يختار الجواز، وأن ما ذكره في الأزهار جري على كلام بعض الأصحاب. وعلى الجملة فهذه من المسائل الاجتهادية التي لا حرج على المجتهد في ترجيح ما قوي في نظره. هذا من ناقض الأول كلام الحين، قالنا من المسائل الاجتهادية التي لا حرج على المجتهد. وقال له بعاجل ويعيب، وقال إنهم اتهم الإنسان ذي ما يرضى بذا النقص في دينه، وأنه زاهد في الخير والثواب. ولا يخفى على الناظر الموفق أن المذهب الأول هو المنصور بالأدلة الناهضة، وأن الثاني مبني على المآخذ الغامضة. وإن كان الكل بحمد الله في السفينة، كل قد مصيبين جمعة هكذا أحسن. قلت لكم الراجح هو إن كان هناك والي إمام فله يتصرف، ما هو مأمون. وأما فتح الباب على مصراعيه فمن جاء يخرب المساجد فلا، ما هو مقبول، ولا يغير مصلحة ولا يخرب المناهل. ما يسوى المساجد والمناهل، عاد المساجد حرمتها أعظم. فإن كان به ولاية فالولي، وش معنى ولي إلا أنه له الحق، إن الله جعل له ولاية يتصرف بما يراه صلاحه. لكن لا يجوز لمن له أهلية النظر أن يعدل عما صح لديه وقامت الأدلة عليه. ولقد بلغ من بعض المتفكهات تجهيل من أفتى بذلك المذهب، ولست أدري على أي وجه أحمله. فإن كان جاهلا لمواقع النظر وكلام علماء الكتاب والأثر، فحقيق بأن لا يجاب عنه، بل يرشد إلى البحث والتفتيش لأقاويل العلماء إن كان من أهل هذا الشأن. وإن كان يريد الانتقاص والحط من جانب من أفتى بهذا القول، فعلم المفتي وورعه وتحريه في أحكام الله عز وجل أعظم من أن يلتمس لها البيان أو يقام عليها البرهان وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب. فنسأل الله تعالى التوفيق إلى رضاه وتقوى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. حرره الفقير إلى الله حسين بن أحمد الحيمي السياغي في اليوم الثالث من رجب سنة 1300. انتهى من كتاب مساجد صنعاء المطبوع بها لجامعها العالم الأديب البحاث الحاج محمد أحمد الحجري.